بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا بكرمك علما. وبعد، وصلنا إلى القسم الثالث من أنواع الشرك التي قسمها الإمام السنوسي رحمه الله تعالى وهو شرك التقليد، وأخذنا جميع المبحث إلا مبحثا أخيرا نبه فيه الإمام على شبهة يتوهم بها بعض الناس أن نوعا من أنواع الوساطة بين الله تبارك بين العبد وربه تكون كذلك من أنواع الشرك، وهو شرك التقليد كالأصنام وغيرها. فقال رحمه الله تعالى: ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. وإذا نظرت إلى شبه هؤلاء الذين أشركوا بالتقليد كما مر معنا في الكتاب، وجدتها غير مقتضية للشرك، وإنما تقتضي مجرد التقرب إلى الملك لمن هو شريف عنده، لكن حالهم انقلب إلى كون ذلك الوسط أو تلك الوسيلة أو ذلك المتقرب به انقلب بحد ذاته مقصودا لذاته معبودا، هذا هو الشرك، وهو مناقض لتوحيد الله تبارك وتعالى ومناقض لربوبية الله سبحانه وتعالى. فقالوا: إنما تقتضي مجرد التقرب إلى الملك بمن هو شريف عنده، وإن علم أن الملك يأذن في ذلك ويحبه، إذا أذن الملك بشفيع ومتوسل به ويحبه ويرضاه فلا بأس بذلك. نعم، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم قال: وقد جاء الشرع بالتوسل إلى المولى تبارك وتعالى والتشفع إلى نيل كرمه بأنبيائه ورسله وملائكته وأوليائه. يعني مقصود كلامه من هذا أن الملك ملك الملوك تبارك وتعالى أذن في ذلك، واضح؟ هذا معنى وقد جاء الشرع، فهو إذن من الملك بحبه ومرضاته لهؤلاء الشفعاء المتوسل به. نعم، لا سيما أشرف خلقه الشفيع المشفعي، لا سيما أشرف خلقه الشفيع المشفعي عنده سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. نعم، ولم تقتضي تلك الشبهة أن يشرك مع الملك غيره من خواص عبيده. الإشكال يكمن في الشرك بالله تبارك وتعالى. ما معنى الشرك؟ هو أن تتخذ مع الله إلها آخر، وهو هذا المنافي للتوحيد، واضح؟ تشدق بعض الناس بأن التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم هو شرك بالله، إذا أفصح بهذا الكلام معناه أن ذلك المتوسل به هو معبود، هذا معنى الشرك، واضح؟ لا. ولم تقتضي تلك الشبهة أن يشرك مع الملك غيره من خواص عبيده فيجعلون ملوكا معه ويخاطبون بالملك مثل خطابه. لذلك المشفع والمتوسل به لا يخاطب كما يخاطب الملك، ولا يعامل كما يعامل الملك، وإنما هذا السيد والمتوسل به ليس سيدا، بالمعنى المطلق للسيد يعني هو عبد من عبيده، لكن عبوديته ألحقت بها كرامة وشرف وعظمة استمدها من مولاه ومن سيده تبارك وتعالى. نحن نتكلم الآن في حق الله سبحانه وتعالى. نعم. ويخدمون على صفة خدمته. يعني الآن هو هذا كله تصوير وتشبيه، فمحال كما أكرم الله به سبحانه وتعالى هذه الأمة في الأصل، والأصل هذا إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها لا نلتفت إلى فساد الناس ومعتقداتهم. الأصل أن الباري تبارك وتعالى مستحق للعبادة مختص بها، لا يعبد غيره ولا سواه سبحانه وتعالى، مهما كان غيره مرتقيا في درجات الكمال والعظمة والرقي لا يبلغ هذه الدرجة، فلا يخاطب كما يخاطب الرب والملك والسيد، ولا يعامل كما يعامل. واضح؟ فمن مقتضيات معاملاته أن يسجد له وغيره لا يسجد له. واضح؟ فالتوسل ليس سجودا للمتوسل به، وليس عبادة للمتوسل به، بل هي مظنة مقربة إلى المقصود بالذات لإجابة دعوة أو حصول مرامد أو مقصود. واضح؟ نعم. ومن علم منه الملوك ذلك، مع إضافة أن المقصود والمطلوب أحب ذلك وشرعه، بل وحث عليه ودل على أن هؤلاء المستشفعين والمتوسلين أعلاهم وأرقاهم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فمظنة القربة أعز وأعظم وأكبر. واضح؟ لا. ومن علم منه الملوك ذلك، إذا علم الملك، أنا أضرب مثال في الشاهد يعني تصوير، لو علم الملك في الشاهد الآن أن وزيره حل محله، يهلك الوزير ومن جعله محله، هذا قانون للملوك والرؤساء والحكام. واضح؟ لا. ومن علم أنه لا يقبل شركة في ملكه، في سلطانه، في عرشه، فما بالك ملك الملوك تبارك وتعالى. لا. ومن علم منه الملوك ذلك أهلكوه هو وشريكه إن رضي بتلك الشركة. لا. فقد بان لهم هوسهم واختلال عقولهم في هذا الشرك من كل وجه. نعوذ بوجه مولانا الكريم من كل شك وشرك ونفاق وسوء أخلاق إلى الممات. نعم. لذلك الإمام السنوسي رحمه الله تعالى المتوفى سنة 95 و800 للهجرة أظن. نعم 95 و800 للهجرة، يعني بعد ما استحدثت هذه البدعة الشنيعة في الأمة الإسلامية، وهي زعموا أن التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم ميتا لا يجوز، أي أنه شرك. واضح؟ لأن هذا المقال العظيم سلبا يعني لا إجابة، بمعنى أنه جلل خطير في الأمة، ثم انسحب على شرذمة من الناس، كما بين الإمام السنوسي أن هذا القول هو دليل من الأدلة القاطعة على جهل قائله وعلى هوسه واختلال عقله بغض النظر عن شروده، نسأل الله العافية، كما قال بين ذلك ابن السبكي رحمه الله تعالى، لأننا سنرجع الآن ونبين وبينا ذلك كثير من المرات في قضية التوسل، وهذا البيان الذي بينه الإمام السلسي من أعظم البيانات، لا تحتاج إلى غيره، واضح لأن الدين هو مساوي ومنسجم ولا يضاد ولا يتعارض مع المعقول العقل السليم، يعني ليس العقل يعني المتهافت، العقل السليم الذي انتظم سلكه بالقواعد الصحيحة السليمة التي تتناغم مع كليات هذا الدين وأساسياته. هذا أمر واضح، ولذلك قال فقد بان لهم هوسهم واختلال عقولهم في هذا الشرك من كل وجه، لأنهم قارنوا التوسل بشرك من عبد الأصنام ومن عبد الشمس ومن عبد القمر ومن عبد ومن عبد ومن عبد. واضح؟ لأن هؤلاء الذين بغض النظر عن شبهة الغائب ثم اتخاذ مطية للوصول إلى الله ثم اتخاذ تلك المطية معبودا ثم بعد أن وجدوا تلك المطية تغيب أخذوا حجارة ثابتة تذكرهم بتلك المطية ثم انقلبت تلك الحجارة أو غيرها أو النار أو مشاكل ذلك معبودا. بغض النظر عن هذا الهوس، كذلك مسألة أخرى وهي تنخر في أصل التوحيد والاعتقاد، وهو أنهم مشبهة لأنهم يقيسون الشاهد على الغائب. واضح؟ فهم لا يعقلون معبودا إلا إذا كان يحس ويجس ويرى، ولذلك فضلوا الحجارة على الواحد الأحد. لا. ثم قال نعم بوجه مولانا الكريم من كل شك وشرك ونفاق وسوء الأخلاق إلى الممات بجانب. الآن توصل إبرازا للحق بجاه نبيه أشرف خلقه سيدنا ونبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم. فبهذه العبارة نلاحظ علة التوسل برسول الله صلى الله عليه وسلم وبالأنبياء ومن شرفهم وكرمهم وعظمهم الله تبارك وتعالى ووجههم. فعلة التوسل به صلى الله عليه وسلم أن له جاها عند الله. تبع فيه أنت ركز. طيب، في حياته صلى الله عليه وسلم الكل متفق على أنه يتوسل به، يعني هذا خاص بالصحابة. طيب بعد وفاته وانتقاله إلى الرفيق الأعلى عليه الصلاة والسلام، يعني الصحابة اختصوا بالتوسل به صلى الله عليه وسلم وبهذا الشرف والكرامة العظيمة، ثم بعد مماته انقطع هذا الشرف والتكرم الإلهي على الأمة بعدم التوسل بنبيها. طيب، لم يقل بهذا أحد من أهل الإسلام إلا ما استحدث في القرن الثامن، ففرق بين حياته وموته صلى الله عليه وسلم. طيب، إذا قلنا يجوز التوسل به صلى الله عليه وسلم في حياته، طيب من يختص بهذا؟ الصحابة فقط، صح أم لا؟ طيب، وبعد ما هذه يعني كل من أتى بعد حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم يقف على أطلال جواز التوسل به صلى الله عليه وسلم في حياته، أما بعد مماته فلا توسل. هذا لم يكن حال المسلمين إلا ما استحدث في القرن الثامن. طيب، إذا نظرنا إلى علة التوسل برسول الله صلى الله عليه وسلم كما أشار إلى ذلك الإمام السدوسي وغيره من إخوانه من النبيين والمرسلين والملائكة ومن ذكر وأوليائه ومن ذكرهم من لهم كرامة عند الله تبارك وتعالى وجهه يختلف ويتفاوت قوة وضعفا، وأعظمهم وأكبرهم وأشرفهم على الإطلاق سيد الخليقة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الذي أكرمنا الله سبحانه وتعالى بأننا منسوبون إلى تلك الحضرة الشريفة الطاهرة صلى الله عليه وسلم. هو جاهل، أي أن له جاهل عند الله تبارك وتعالى، ذلك الجاه العظيم يتوسل به يستشفع به للمقصود بالذات وهو الله تبارك وتعالى في إجابة دعوة وتوفيق وحسن ختام وما شاكل ذلك مما يريده العبد من سيده ويطلبه منه. طيب، إذا قلنا أن هذه هي العلة، هل أن جاه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعظمته وكرامته انقطعت بموته؟ من قال ذلك فهو في خسران مبين، كما أشار إلى ذلك الإمام السبكي فقال: فتعلم يوم القيامة هل أن له جاه أم لا، لأن هناك من تجرأ على ذلك. إلا بالنسبة يوم القيامة تعلم هل أن له جاه أم لا، لأننا نتوسل به صلى الله عليه وسلم لأنه به صلى الله عليه وسلم نتقرب إلى الباري تبارك وتعالى وإلى ملك الملوك سبحانه وتعالى وإلى رب العزة. واضح؟ طيب، إذا قلنا أن جاهه لا ينقطع فالعلة مستمرة، وما دامت العلة مستمرة فالحكم يدور حول علته، فالتوسل باق إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، أي أنه مشروع ومحبوب وأمر أراده الله وعظمه وباركه تبارك وتعالى. طيب، من قال أنه لا يتوسل به عند مماته انقطع جاهه، انقطع جاهه، وهذا لا يقول به إلا من ظل، نسأل الله تعالى العافية من ذلك. هذا أول. ثانيا، هذا من باب التنزل الآن، التوسل هي قضية أم لا؟ التوسل برسول الله صلى الله عليه وسلم يجوز أم لا؟ هو لو كنا على خير لما طرأ هذا الأمر، لو كنا على خير وفينا خير لا يطرأ هذا الأمر ولا نتكلم فيه أصلا، لكن هزلت هزلت نعم، فتامها كل مفلس. وللأسف الشديد أن المفلس يعني تطح على سطح هذا العالم، نسأل الله العافية نعم، وانتقلت العدوى منهم من إقليم إلى إقليم ومن مدينة إلى مدينة ومن وطن إلى وطن، وهذه من أسباب الخزي التي أصابت هذه الأمة. نعم، هل أن التوسل برسول الله صلى الله عليه وسلم كحق؟ هل هو من مسائل العقيدة أو أو أو من المسائل الفقهية؟ دون أن أكتب يعني. أنا أمامي أنتم بفضل الله يعني أحسبكم طاهرين من هذه الجلثومة. إن كان أنا هذا الكلام إن كان أمام الإنسان فيه هذه الجلثومة يعني هو الذي يجيب ماذا في ذهنه ماذا يعتقد تمام، وعلى حسب ما يجيب يعني العصر هو يعلم نفسه ماذا يفعل بالعلم. إذا كان المسائل العقيدة، هل هو من المسائل المتعلقة بأصول العقيدة أم بفروع العقيدة؟ جوابك بأحسن دعاء يعني مثل يعني تقلد هذا المنصب من أعطي فرق من أصول العقيدة أم من فروع العقيدة؟ أنت تعرف ما له أصول العقيدة فروع العقيدة؟ جوابك فرضا من أصول العقيدة أم من فروعها؟ إذا قلت من أصول العقيدة وأنت من تقول أن التوسل لا يجوز، أي أن المتوسل كافر بالإجماع، لأن أصول العقيدة كالإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، هذه هي أصول العقيدة. هل تقول أن المتوسل برسول الله صلى الله عليه وسلم كافر؟ يعني من فروع العقيدة، إذا كان من فروع العقيدة لا يكفر فاسق، يعني أنا متوسلة برسول الله صلى الله عليه وسلم فاسقة. هذا الشق الأول. الشق الثاني، هل هو من المسائل الفقهية؟ إن قلت أنها من المسائل الفقهية، هل هي من القواطع أم من المسائل الظنية؟ إن قلت أنها من القواطع، ما هي القواطع؟ كوجوب الصلاة ووجوب الزكاة ووجوب الصيام وتحريم الزنا وتحريم الربا وما شكل ذلك. واضح؟ فإذا قلت أنها من القواطع فمرتكبها مرتكب لحرام. إن كان يعني مرتكب لحرام بحيثية بقيد، أما إن كان هذا الحكم الذي إذا قلت أنه من القواطع أي من المسائل المتعلقة بالفقه قطعا، إذا كنت جاحدا لهذا الأمر فهذا يرجع إلى مسألة عقدية، أي أنك كالذي يجحد وجوب الصلاة والذي يجحد حرمة الزنا، فإذا جحدت حرمة التوسل وإذا قلت أنها من الظنون أي من المسائل الظنية الفقهية أي المختلف فيها، فالمختلف فيه له قانون يحتكم له ووضعه أئمتنا والعقلاء أنه ينكر المتفق عليه ولا ينكر المختلف فيه، يعني ليس لك الحق أن تنكر عليه التوسل. ثانيا، الخروج من الخلاف مستحب. واضح؟ وثالثا، أنه من ابتلي بشيء من ذلك فليفعل ما كان عليه الجواز، فهو الأفضل حتى لا نؤثم الآخر. فهمت؟ هذا ثانيا، يعني الذي يقول كما ذكر الإمام السنوسي أن التوسل شرك بمعنى أنه كفر مناقض للتوحيد، يعني من أين لا يقول الشرك هكذا، يعني الشرك هو المناقض للتوحيد. الذي وصف بالشرك الأصغر هو يعني وصف مجازي لما يسمى بالرياء، هذا هو في الحديث يدب كذا من التمر، المرائي ليس كافرا، هو عاصم لله تبارك وتعالى فقط، هو أمر عظيم لكن ليس كافرا، لا يخلد في نار جهنم، وما يترتب على الكافر من أحكام شرعية. فهمت؟ المسألة يعني غريبة من هؤلاء وشنيعة جدا. وفي حقيقة الأمر إما الذي تلقاها واعتنقها عن جهل عميق أو عن باطن فاسد جدا كما كنا نبين الآن، لأن أهم نقطة من هذه النقاط هي أن التوسل برسول الله صلى الله عليه وسلم لجاهه عند الله تبارك وتعالى، وجاهه مستمر لا ينقطع، بل جاهه يعظم كل ثانية، لأن كمالاته صلى الله عليه وسلم لا تنقطع بإمداد الله تبارك وتعالى. فهمت؟ نعم. هذا ثانيا، يعني إذا أردنا أن نحلل التوسل في حقيقته في المسائل العلمية لا يكون من المسائل العقدية أصلا، لا متعلق له، لا أصل ولا فرع. فهمت؟ لا، ليس لها متعلق عقدي حتى نؤسس عليها ونستنتج منها كفر من فعل ذلك مع ضلال من قال هذا الخبر. هذا ثانيا. ثالثا، في قضية التوسل برسول الله صلى الله عليه وسلم هم يلوكون دائما يا غلام إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله، آل السنة لا يتناقضون مع أنفسهم. الأصل الأول والأولى أن تتوجه إلى الله تبارك وتعالى مباشرة، ولذلك قالوا التوسل برسول الله صلى الله عليه وسلم وبغيره من إخوانه من الأنبياء والملائكة والأولياء من شرع الله التوسل بهم لعظمتهم وحظوتهم وشرفهم وجاههم عنده تبارك وتعالى، هذا الأمر أسس عليه أهل السنة أمورا ينضبط بها المكلف، أن التوسل برسول الله صلى الله عليه وسلم لا يستلزم الإجابة، لأن الله لا يجب عليه، لكنه مظنة الإجابة، مظنة الإجابة، واضح؟ ثانيا أن الأولى التوجه إلى الله تبارك وتعالى مباشرة، واتخاذ الوسيلة بالتوسل برسول الله صلى الله عليه وسلم ومن ذكرناه من الكرام الشرفاء الذين شرفهم وكرمهم الله تبارك وتعالى، قلنا أنه لا يستلزم الإجابة، لا يستلزم الإجابة، وإذا لم يتوسل المتوسل لا يأثم، لا يأثم، واضح؟ وإذا توسل فقد أحسن، فقد أحسن، لماذا؟ لأنه أظهر ما في باطنه من تعظيم لله تبارك وتعالى، لأنه يعظم ما عظم الله، فهم؟ فحال المؤمن بين هذا وذلك. وأكمل الناس تلقيا من دين الله تبارك وتعالى الصحابة كما كنا نبين قبل قليل، فالصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم كانوا يتوسلون في رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك الخبثاء من الناس فرقوا بين موته وحياته صلى الله عليه وسلم، وهذا قول شنيع لم يقل به أحد من المسلمين إلا في القرن الثالث، وإذا ورد ذلك أنا لم يمر معي، واضح؟ فعلى قوله هذا فقط الصحابة كانوا يتميزون بهذا بهذه العبادة دون غيره، وهذا الكلام نفي التوسل مطلقا بالنسبة لي أخف من التجزئة بين موته وحياته، أخف، لماذا؟ لأنه قد ينفي التوسل لعدم قيام الدليل عنده، أما الذي يثبت التوسل في حياته وينفيه في موته فهذه كارثة وأمر، لأن علة توسله، علة التوسل هو أن المتوسل به له جاه، فإذا قلت بأن التوسل محظور يعني أن جاهه انقطع، وهذا خطير جدا، يعني كما ذكر الإمام السنوسي، مع مظنة أن التوسل شرك، مع مظنة أن التوسل شرك قياسا على ما كنا نأخذه بشرك التقريب، وهذا يعني خلط كبير، فهمنا هذا المعنى؟ نعم. لا ينفعه هو فقط بعد موته ولا ينفعنا، ينفع النبي صلى الله عليه وسلم فقط لا ينفعنا نحن، جاءه عند المولى عز وجل لا ينقطع، ولكن لا ينفعنا بعد موته وينفعه هو فقط، هذا أكثر أما شبه صريحة أي ما هذه من الإنسان إذا تلفخ بالنجاسة ولم يتعلم كيفية إزالتها يعني تلذذ بالنجاسة، وهذا هو الاستدراج والطمس، تسأل الله العافية، يعني ما معنى أنه ينتفع بجاهه؟ هذا لو ركزت معاه وكنت ذكيا وتعلم كيف تتكلم يعني تصيبه بأرق طول حياته إن كان له قلب، يعني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني جاهه هذا العظيم يكون على مائدة الباري تبارك وتعالى حتى يقبله عنده، ها؟ من يقول بهذا إلا الشيطان، فهمت كيف تحللها المسألة؟ بل جعل الله سبحانه وتعالى هؤلاء الكرام أصحاب الجاه العظيم والمقام الثمين الطاهر لينتفع الناس به، ليكرم الله سبحانه وتعالى خلقه وعبيده بهم لينتفعوا بهم من أعلى إلى أعلى، لا أقول من أعلى إلى أسفل، من العلو لا تسفل فيه، من التوحيد إلى ما إلى كل ما له شأن بدين الله تبارك وتعالى وقانونه وما يتعلق بعبادته والتبتل إليه. واضح؟ فكيف ينتفع به؟ ما معنى ينتفع به؟ رسالته صلى الله عليه وسلم ودعوته هي رحمة للناس، كما نص على ذلك من بعثه ومن خلق هذا الكون، جعل الرسل رحمة للعالمين، أي أن الناس ينتفعون به. حتى الذي لم يستجب انتفع به صلى الله عليه وسلم، انتفع بأخلاقه وآدابه وبركاته عند وجوده وبعد مماته صلى الله عليه وسلم. العالم كله يحظى وينتفع برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة. وإلا لرأيت ما لا عين رأت، كما رأى ذلك الأمم السالفة. وأما شرك التقليد فسببه غلبة الهوى عليهم والحمق بالتعصب للآباء والأجداد. هذا النوع الرابع، أخذنا شرك الاستقلال وشرك تبعيض وشرك تقريب، الآن شرك التقليد، وهذا ما نعاني منه يعني دائما، وهو التقليد الأرعن. يعني تكلمنا في قضية التقليد في الاعتقاد، هذه مسألة، الآن هو يتكلم عن التقليد بالمعنى المطلق العام. فسببه غلبة الهوى عليهم والحمق بالتعصب للآباء والأجداد في متابعتهم على الباطل وأسباب الهلاك في العاجل والآجل. لا خلاص، قالوا نحن نعبد ما كان عليه آباؤنا، وإن كان آباؤهم يعبدون الخنافس. هذا هوس وهذا حمق، واضح؟ لذلك هذا التقليد مهلك، هذا التقليد مهلك. لذلك من أول الواجبات كما أخذنا في العقيدة المعرفة، والتقليد في الاعتقاد يعني اختلف فيه اختلافا شديدا بين الأئمة. نعم، ولذلك يعني على المكلف إن كان نظره سليما أن يعلم المسائل بأدلتها الإجمالية، هذا واجب عيني في حقه كما أخذ، هذا أقل قليل. نعم، ولو تأملوا أدنى تأمل لقاسوا هذا الحمق الموجب للهلاك الذي وقع فيه آباؤهم وأجدادهم من الشرك بالله تعالى في أولوه. وهذا ما تعلم به كذلك أهل قريش، أن أن أن هذا صبأ عن دين آبائنا وأجدادنا، واضح؟ فهم يعني تعلموا بعزوتهم ونسبتهم لآبائهم وأجدادهم، فكيف نبدل ونغير ونحرف ما كان عليه آباؤنا؟ نعم، الذي وقع فيه آباؤهم وأجدادهم من الشرك بالله تعالى في ألوهيته وعبادته وتكذيبهم رسله عليهم الصلاة والسلام بعد شهادة المولى العظيم تبارك وتعالى لهم بالصدق. على ما لو ابتلي آباؤهم وأجدادهم بالحمق العرفي وذهبوا بسبب حمقهم إلى شوانق الجبال ليلقوا أنفسهم منها جاهلين بما نعم، لو تلبس آباؤهم بالحمق العرفي، يعني إنسان أحمق أبله تافه، فذهبوا إلى أعالي الجبال وألقوا أنفسهم، واضح؟ هل أن أبناءهم يقلدونهم في هذا؟ لا، يفعلون ذلك. لماذا؟ لأنهم لاحظوا هوسهم وحبهم في هذا الفعل فلا يتبعون عليه ولا يقلدون فيه. لماذا؟ لأنه يجر إلى تهلكة، يجر إلى تهلكة. نعم. على ما لو ابتلي آباؤهم وأجدادهم بالحمق العرفي وذهبوا بسبب حمقهم إلى شواهق الجبال ليلقوا أنفسهم منها جاهلين بما يترتب لهم على ذلك من الهلاك، ولا خفاء أنهم لا يقلدونهم في هذا الأمر ولا يتابعونهم على أسباب هذا الهلاك الناشئ عن اختلال العقل، بل لو أدركوهم وقدروا على ردهم عما أقتلوا به بالرفق أو بالعنف ولو بالربط أو القتال لفعلوا مجهودهم في ذلك. لا. وإن فاتوهم بإهلاك أنفسهم ورميها من شواهق الجبال لم يقلدوهم في ذلك، وهربوا من حمقهم وأفعالهم غاية الهروب، وتبرأوا من متابعتهم غاية التبرؤ، ورأوا أن التعصب للأحمق بمتابعته في الحق وأفعاله هو غاية الحق. متابعة الأحمق والتعصب لحقه في أفعاله هو غاية الحق. هذا في الحق العرفي، فما بالك بالحق الذاتي وهو الشرود عن توحيد الله تبارك وتعالى واتباع أنبيائه ورسله الذين يبلغون رسالات ربهم، وصدقهم ربهم تبارك وتعالى بتبليغ الرسالة عنه، فهم رسله وهم أنبياؤه، وقد حباهم وجلاهم بالأوصاف الكاملة والأخلاق التامة، و أجرى على أيديهم المعجزات كي يلتفت الناس إليهم تحديا وإرغاما لأنوفهم، ومع ذلك يقولون نحن نتبع حمق آبائنا وأجدادنا العرفي. ومن كان على هذا النمط فمثله كمثل الذي اتبع أباه إلى أعالي الجبال وشواهقها ورمى أباه نفسه من ذلك الجبل فتحطم وانكسر، واتبعه ابنه بذلك فتحطم وانكسر. ومن فعل ذلك فهو في الحمق أعرف وأبلغ. نسأل الله تبارك وتعالى السلام. وهذا الأمر له وزان في كل شيء إذا تبين لك الحق. لماذا تقول أنا لا أرجع إلى ذلك الحق؟ وهذا إما لجهل مركب أو حمق عرفي كما ذكر الإمام السلسي. فإذا تبين له الحق واتبع من علم حمقه وجهله المركب فهو في الحمق أبلغ وفي الجهل المركب أبلغ، متحقق به، فهو في غاية الحمق وفي غاية الجهل في أعماق أعماقه في سراديب الجهل المظلم. أما الآخر الذي أراد الله به خير كله بإذن الله سبحانه وتعالى، كما قال الإمام اللقاني في جوهرته، نعم، قال فخاذل لمن أراد بعده ومنجز لمن أراد وعده، فذو السعيد عنده في الأزل كذا الشقي ثم لم ينتقل. فكله بإذن الله تبارك وتعالى كما أخذنا ذلك في مبحث الأفعال. لذلك نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة من الضلال والشرود عن سبيله وصراطه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. نقبل إن شاء الله تعالى في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.